الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قالا: دخلنا على العرواض بن سارية وهو من الذين نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. دخلوا عليه وهو مريض قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل بتقواه، ولا يعلمون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام: ولا يعملون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثلما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد ألا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم: فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة، وهو ضلالة، وهو مردود على قائله أو فاعله. ومنها أن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم. ولا يشك في هذا عاقل، ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث الحديث الثامن من أحاديث الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، هو حديث عظيم القدر جليل الشأن، ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته به، كما قال الآجري رحمه الله تعالى في هذا الحديث: علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، أي الحديث، أي أن هذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي لها شأنها ولها أثرها العظيم في صلاح العبد واستقامة عمله وسلامته من الضلال والزيغ والانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث العظيم وفي هذه الوصية الجامعة ما تتحقق به الخيرية للناس والصلاح والفلاح والسلامة من الهلكة، فجدير بكل مسلم أن يعرف هذا الحديث وأن يعيه وأن يجاهد نفسه على العمل به وأن يكون من أهله ومن محقق هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو من الذين نزل فيهم ولا على الذين ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والآية فيها رفع الحرج عمن كان كذلك، وذلك أن بعض الصحابة كانوا فقراء من ذوي الحاجة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الغزو وأرادوا أن يشاركوا، لكن ليس عندهم مال وليس عندهم مركوب، ليس عندهم ما يحملهم للمشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يعطيهم وأن يعينهم بما يحملهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. والرغبة قائمة في نفوسهم أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فلما قال لهم ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن الرغبة قائمة في قلوب هؤلاء. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تولوا وهم يبكون. ولهذا في بعض الروايات ذكر أن هؤلاء وصفوا بالبكائين، يعني من هذا التأثر الشديد الذي كانوا عليه والحزن والتألم. والشاهد أنه كان من هؤلاء العرباض بن سارية رضي الله عنه راوي هذا الحديث. قال: دخلنا على العرباض وهو مريض، دخلنا على العرباض وهو مريض، فقلنا: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. هذه أهداف الزيارة، جئناك عائدين زائرين وعائدين ومقتبسين. زائرين، الزيارة معروفة، والعيادة إنما تكون للمريض، وكان مريضا رضي الله عنه وقتئذ. ومقتبسين أي مستفيدين منك، نريد أن نستفيد، أن نحصل علما، نحصل فائدة، نسمع منك موعظة ذكرى، فجئنا لهذه الأهداف. يستفاد من ذلك أن الزائر لو حدد هدف الزيارة لمن زاره، ولا سيما إذا كان هناك هدف معين، فهذا مما كان عليه السلف رحمهم الله. لو حدد هدف الزيارة: جئتك لكذا، جئتك أزورك ومن أجل كذا، لا سيما إذا كان له هدف معين، حتى يبقى الأمر واضحا للمزور، لا أن يكتشف هدف الزيارة بعد وقت من الجلوس، بل من البداية يقول: جئتك زائرا وعندي الموضوع الفلاني، عندي الموضوع الفلاني أحببت أن أطرح عليك. مباشرة يحدد هدف الزيارة من أول الأمر. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداة. هذا لكونهم قالوا مقتبسين، يعني نريد أن نقتبس منك علما فائدة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداة، أي الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وعظنا، الموعظة هي التذكير المشتمل على الترغيب والترهيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه عملا بأمر الله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الموعظة هي أن يذكر الحكم أمرا أو نهيا مع الترغيب أو الترهيب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه الموعظة، الموعظة أن يذكر الأمر أو النهي مقرونا بالترغيب أو الترهيب، الترغيب في الأمر والترهيب من النهي، الترهيب من النهي بذكر الزواجر والعقوبات الواردة في الكتاب والسنة. فما كان من هذا القبيل يقال له موعظة، يقال له موعظة. قال: وعظنا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وصف رضي الله عنه موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك بثلاث صفات. الصفة الأولى البلاغة، قال: موعظة بليغة. الصفة الأولى لتلك الموعظة أنها موعظة بليغة، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام السامع، التوصل إلى إفهام السامع المعنى المراد إفهامه إياه بأحسن عبارة وأوجز كلام. فما كان من هذا القبيل يسمى كلاما بليغا، الكلام الموجز الواضح البين الدال على المقصود بأوجز عبارة هذا يقال له كلام بليغ. معنى ذلك أن الموعظة لم يكن فيها سرد وتطويل، وإنما كلام موجز وقليل وجامع ومؤثر. قال: ذرفت منها العيون، وهذه الصفة الثانية لهذه الموعظة أنها موعظة مؤثرة. ذرفت من شدة وقوة تأثيرها العيون، عيون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجلت منها القلوب، أي تحركت القلوب بالوجل والخوف. قد قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل في إيمانهم، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقال قائل: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ كأنهم والله تعالى أعلم استشفوا من تلك الموعظة أن ذلك وعظ مودع ووعظ توديع، أو لعله كما قال بعض العلم تضمنت موعظته ما يشير إلى ذلك، مثل خطبة في حجة الوداع تضمنت ما يشير إلى ذلك، لأنه وهو يخطب كان يقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وودع الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا سميت خطبته في الحج خطبة الوداع، في حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ما تعهد إلينا؟ أي شيء توصينا به؟ وعادة وصية المودع، وصية المودع تكون من أجمع ما يكون وأشمل ما يكون. أعطيكم مثالا للتقريب، أعطيكم مثالا للتقريب حتى نعرف شأن وصية المودع. أرأيتم لو أن أبا أراد أن يسافر من بلده ويودع أبناءه وأهله مثلا لمدة سنة سنتين في عمل أو نحو ذلك، ثم يريد أن يوصيهم على شؤونهم وأمورهم وأحوال البيت، كيف تكون وصيته؟ تجد أنه يستجمع ما يكون في غاية الأهمية فترة غيابه. عادة وصية المودع تتصف بالاستقصاء، عادة وصية المودع تتصف بالاستقصاء والجمع، فتكون فيها استقصاء لأهم ما ينبغي، استقصاء لأهم ما ينبغي أن يوصى به. وهذا يبين لنا أهمية هذه الوصية الآتي ذكرها عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي وصية مودع، والمودع يستقصي في وصيته ما لا يستقصي غيره. فقال: أوصيكم بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية التي بدأهم بها عليه الصلاة والسلام هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. قال أوصيكم بتقوى الله، أي إلزموا تقوى الله وحافظوا عليها. وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك إنما يكون بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال بعض السلف في تعريف التقوى، قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فالتقوى فعل للأوامر وترك للنواهي، ولا بد فيهما من العلم، ولهذا قال على نور من الله، والنور هو العلم الذي يستضيء به المرء. وأن يجمع في فعله للمأمور وتركه للمحظور بين الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذاب الله، هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا. قال والسمع والطاعة. والسمع والطاعة، السمع والطاعة أي لمن تأمر عليكم، لمن كان حاكما، لمن كان واليا، لمن كان رئيسا، السمع والطاعة. وتنبه هنا أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية المودع التي فيها الاستقصاء لما فيه صلاح أمته وعافيتها وسلامتها من الشرور. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قرن السمع والطاعة، قرن السمع والطاعة لولي الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، بحكم أن كل منهما موجب لسعادة العباد في الدنيا والآخرة. إي والله، كل منهما موجب لسعادة العباد في الدنيا والآخرة، أما تقوى الله فلا أمر تحقيقها للسعادة لا يخفى. وأما السمع والطاعة فإنه لا يستقر للناس حياة، ولا تستقيم لهم عبادة ولا عمل، ولا تتحقق لهم مصالح إلا بهذا الأصل العظيم الذي جاءت به الشريعة، السمع والطاعة، لأن مصالح الناس الدينية والدنيوية على حد سواء لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وإلا تصبح أمور الناس فوضى من سلب ونهب وشر وعدوان، لا يتمكن الناس من عبادة، ولا يتمكنون من عمل، ولا يتمكنون من مصالح لا دينية ولا دنيوية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأصل، وقرن في أكثر من حديث مع التقوى والعبادات. وقد جاء في حديث أبي أمامة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس في خطبة الوداع، قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقرن عليه الصلاة والسلام طاعة ذي الأمر بهذه الفرائض والواجبات الدينية العظيمة. والأحاديث في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا، حتى لو كان الوالي ظالما جائرا فاجرا، أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، أمر بالسمع والطاعة، وأمر بالصبر على جور الولاة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم ما حملوا، الولاة حملوا أن يعدلوا في الناس، أن ينصفوهم، أن يقوموا بهم بالعدل، أن يحكموا بهم بالشرع، هذا الذي حملوا، والله يحاسبهم يوم القيامة على ما حملهم. وأنتم حملكم السمع والطاعة، ويسألكم عن ذلك إذا وقفتم بين يديه. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأصل، لأنه لا تستقيم حياة الناس ولا تستقر مصالحهم وأمورهم وشؤونهم إلا بتحقيق هذا الأصل العظيم. ولهذا أدرجه عامة السلف رحمهم الله تعالى في كتب الاعتقاد، في جملة أصول أهل السنة. لا تجد كتابا في الاعتقاد للسلف المختصرة والمطولة إلا ويذكرون هذا الأصل، وهو أصل عظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان الذي تأمر وتولى الأمر عبدا حبشيا. العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن العبد لا تصح توليته، لا تصح توليته، لا يصح أن يولى، لأن العبد منافعه لمن؟ لسيده. العبد منافعه لسيده، وهو تحت أمر ونظر سيده. فالعلماء متفقون على أن العبد لا يصلح أن يولى. فما وجه ذلك وقد تكرر في أكثر من حديث: وإن تأمر عليكم عبد؟ قال بعض العلماء: إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه المبالغة في تأكيد أمر السمع والطاعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا ولو كمفحص القطات. لا أحد يبني مسجدا بهذا القدر، مفحص القطات، لكن قالوا ذلك على وجه المبالغة في ثبوت الأجر ولو كان المسجد صغيرا. ولهذا نظائر. وقيل إنما قال ذلك باعتبار حاله الأولى، كأن يكون قبل ذلك عبدا فأعتق، مثل قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. وقت إيتائهم الأموال ليسوا يتامى، لأنه لا يتمى بعد البلوغ، لكن باعتبار الأمر الأول، لكن باعتبار الأمر الأول. وقيل إذا كان الوالي ولى على قرية أو على جماعة أو على نفر أحد العبيد، الوالي ولى على قرية أو على نفر أو على جماعة أحد العبيد، فقيلت أقوال في المراد بهذا الحديث، ومنها أيضا إذا كان حصلت له غلبة وتولى استتب له الأمر. ومما يدل على ذلك بعض ألفاظ الحديث: وإن تأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. على كل، هذا كله تأكيد على هذا الأصل العظيم، السمع والطاعة، السمع والطاعة، لأنه أصل تتوقف عليه السعادة، سعادة الناس وانتظام مصالحهم الدينية والدنيوية على حد سواء. قال: فإنه من يعش منكم بعدي، يقول ذلك مخاطب من الصحابة، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. يعني من سيطول عمره من الصحابة المخاطبين رضي الله عنهم وأرضاهم سيرى اختلافا كثيرا. وهذا من آيات النبوة، لأن من طال عمره من الصحابة رضي الله عنهم رأوا بدايات التفرق ونشأة الفرق الضالة، رأوا بدايات ذلك، مثل خوارج والقدرية وغيرهم من الفرق، فإن بعض هذه الفرق أدرك من تأخرت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم بداية نشأة هؤلاء. ولهذا ينقل عن هؤلاء من الصحابة نصوص في ذم البدع وذم الفرقة والتحذير منها ما لا ينقل مثله عن من تقدمت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم. قال فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. هذا يعد آية من آيات النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع في المستقبل ووقع طبقا لما أخبر، فهذا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا في قوله إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فيه إخبار عن أمر كوني قدري لا بد أن يقع، إلا أنه إخبار متضمن للتحذير والإنذار، أي فاحذروا من أسباب الفرقة وموجباتها، فهو إخبار يتضمن التحذير. ولهذا عليه الصلاة والسلام ذكر ما تكون به السلامة من الفرقة دون أن يسأل. ومن يسمع هذا الحديث إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما السؤال الذي يرد في ذهنه مباشرة ورودا تلقائيا؟ ما السؤال؟ ما الحل؟ ما المخرج؟ ما السلامة؟ كيف النجاة؟ هذا هو السؤال الذي يرد في الذهن ورودا تلقائيا، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن ذلك دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين عليه الصلاة والسلام أن المخرج يتلخص في أمرين، أن المخرج من هذا الاختلاف وهذا التفرق وهذه الشرور يتلخص في أمرين. الأمر الأول لزوم السنة والاستمساك بها وأن يعض عليها المرء بالنواجذ. عليكم بسنتي أي إلزموها، حافظوا عليها، اعتنوا بها، كونوا من أهلها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والمراد بالخلفاء الراشدين المهديين أي الأربعة الذين تولوا الأمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة، وهذه مدة الخلفاء الأربعة، كانت مدة خلافتهم مجموعة 30 سنة، بدءا من خلافة أبي بكر انتهاء إلى نهاية خلافة علي رضي الله عنه. وصف هؤلاء الخلفاء الأربعة بصفتين: الراشدين المهديين. وبهذين الوصفين وصف رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام، بهذين الوصفين وصف الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في أول سورة النجم، قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال فيه ثبوت ضده وهو الهداية، ونفي الغواية فيه ثبوت ضده وهو الرشاد، فوصفه الله عز وجل بالهداية والرشاد. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإذا اجتمع الرشاد والهداية معا في الذكر فإن الرشاد يراد به صلاح العمل، والهداية يراد بها صلاح العلم. فمعنى قوله الخلفاء الراشدين المهديين أي الذين استقاموا علما وعملا، استقاموا علما وعملا، العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فيكون هؤلاء جمع الله لهم بين كمال العلم والعمل والصلاح في العلم والعمل، جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح، فكانوا خير قدوة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها أشد ما يكون التمسك، واعتنوا بها أشد ما تكون العناية. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها وجانبوها وابتعدوا عنها. ومحدثات الأمور أي ما أحدث في الدين مما ليس عليه هدي خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، لا يستثنى من ذلك أي بدعة، كل محدثة بدعة، وكل من صيغ العموم. ولو كان المقام فيه استثناءات، لو كان المقام فيه استثناءات لاستثناه الرسول عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. لو كان هناك بدعة ليست ضلالة لاستثنى ذلك، لقال كل بدعة ضلالة إلا ما كان كيت وكيت، لكنه عمم. ولهذا لو كان المقام فيه استثناء يستثني عليه الصلاة والسلام. انظروا مثلا قوله كل أمتي يدخلون الجنة، هذا فيه استثناء، ولهذا قال إلا من أبى، استثنى. لما كان المقام فيه استثناء استثنى عليه الصلاة والسلام، قال إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقوله كل بدعة ضلالة هذا عام شامل لكل بدعة، سواء كانت في الاعتقاد أو العمل أو السلوك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولهذا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. فالدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وحسب الناس ديانة وصلاحا واستقاما واستقامة أن يعملوا بهديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة، أي أن الحق إنما هو في ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعيد قراءة كلام الأجري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم. ولا يسعهم جهله، أي الحديث، إشارة إلى عظم شأن هذا الحديث، وأن ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بهذا الحديث ولا يكون جاهلا به. نعم. منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل بتقواه. أمرهم بما أمرهم الله بتقواه، لأن الله قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم فاتقوا أن اتقوا الله. نعم. ولا يعملون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ كأن أراد ببعض الحكام يعني أهل الحكمة الحكماء، وقوله ولا يعملون بتقواه إلا بالعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، من لم يكن عنده علم بما يتقي كيف يتقي؟ ولهذا قال بعض الحكماء، قال بعض الأولين: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف تتحقق التقوى من هو جاهل لا يدري ما الذي يتقي؟ أرأيتم الشخص الذي لا يعرف الشرك كيف يتقي؟ الذي لا يعرف مثلا البدعة كيف يتقيها؟ وهكذا قل في الكبائر التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من الضلالات روجت في الناس بسبب كونهم لا يجهلون، كونهم يجهلون ما ينبغي أن يتقوه مما حذرهم الله سبحانه وتعالى منه، حذرهم منه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. وهذا أيضا تنبيه مهم، قال لا يتجر إلا من فقه في الدين، يعني فقه ما يتعلق بالبيع والشراء والتحذير من الغش والخيانة والكذب، لا بد أن يكون على فقه بذلك، فإذا لم يكن عنده فقه في ذلك يأكل الربا ويرتكب الحرام ويقع في الغش وغير ذلك من المحظورات. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه. يتقوا الله في اتقوا الله عز وجل في أداء الفرائض بإيقائها كما أمر الله، واجتناب المحارم بالعلم بها وخطورتها، حتى يكون تركه لها وبعده عنها على نور من الله. نعم. ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يحنك منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. قوله رحمه الله: ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة إنما تكون بالمعروف، إذا أمر الحاكم أو الوالي بفعل أمر محرم لا يطاع في ذلك، وإنما تكون طاعته في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. لقوله في الحديث الآخر صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على قائله أو فاعله غير مقبول منه. على قائله إن كانت البدعة قولية، وفاعله إن كانت البدعة فعلية. نعم. ومنها أن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم. ولا يشك في هذا عاقل، ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه فائدة ينبه عليها الأجري رحمه الله تعالى، استفادة من حال الصحابة عند الموعظة المؤثرة التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، لكن ما في زعاق ولا صراخ ولا رفع صوت، ما يوجد ذلك، وإنما عيون تذرف وقلوب توجل. فهذا هو التأثر الذي كان عليه الصحابة. أما من جاء بعدهم، ولا سيما ممن دخلوا مداخل ومسالك وطرائق باطلة في التعبد والتدين، أصبح عندهم الصراخ والزعاق والرقص يعني في الموعظة. في الموعظة مثلا إذا كانت مؤثرة يمكن يقوم بعضهم يرقص من شدة تأثره، من شدة إبراز وإظهار تأثره بالموعظة، أو يصفق مثلا أو نحو ذلك. هذا كله ضلال، ليس من دين الله تبارك وتعالى. أو يرفع صوته عاليا يصرخ أو نحو ذلك، هذا كله ما كان عليه الصحابة، وإنما هذه وجدت عند الجهال والضلال ومن لا بصيرة لهم بدين الله ولا بهدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فيحذر من ذلك، ويؤكد رضي الله عنه، يؤكد رحمة الله عليه، على لزوم هدي الصحابة رضي الله عنهم والسلوك نهجهم في مجالس النبي. كانوا عنده عليه الصلاة والسلام يعظهم في سكونهم وهدوئهم وطمأنينتهم، كأن على رؤوسهم الطير من الهدوء والسكون والطمأنينة، لا زعيق ولا صراخ ولا غير ذلك من الأفعال التي وجدت عند أهل الخرافة والضلال ممن جاءوا بعد ذلك. ومثل هذه الأفعال كلها داخلة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، ولا يسع مسلما جهله، ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بهذا الحديث، وأن يجاهد نفسه على تطبيقه تحقيقا لتقوى الله، ولزوما للسمع والطاعة، واتباعا للسنة، وحذرا من البدع والأهواء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بلزوم السنة ومجانبة البدعة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،